سائل فضيلة الشيخ، اختلف أهل العلم في عدد ومدة الرضاعة التي تحرم ما يحرم من النسب، ما هو القول الصحيح؟ نعم، القول الراجح عندي هو أنها 5 رضعات، المحرم 5 رضعات، كل رضعة منفصلة عن الأخرى. يعني مثلا هذا الطفل رضع في الساعة 6 صباحا، وفي 8، وفي 10، وفي 12، وفي 2 ظهرا، كم هذه؟ 5 رضعات. إذن ثبت أنه ابن للتي رضع منها من الرضاع، واضح؟ هذا هو الراجح عندي. بقي أن يقال ما الذي يحرم من الرضاع؟ الرضاع يحرم ما تحرمه الولادة، يحرم ما تحرمه الولادة. فما الذي تحرمه الولادة؟ هن 7. من يقرأها علي من كتاب الله؟ ما رضعنك من النسب. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، 7. مثلهن من الرضاع يحرم. الأم من الرضاع عجيبه حرام، البنت من الرضاع، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، 7 و7. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسبع من النسب وسبع من الرضاع. بناء على ذلك لو رضع طفل من امرأة صار الطفل ولدا لها وصار أخا لأولادها وأخا لأولاد زوجها من غيرها وأخا لأولادها من زوج آخر، كم هذه من فرع؟ 3 فروع. هذا الطفل الذي رضع من المرأة يكون أخا لأولادها من زوجها وأخا لأولادها من زوج آخر وأخا لأولاد زوجها من غيرها، صح ولا لا؟ طيب لو كان لزوجها بنت وكان لهذا الطفل الرابع أخ، فأراد أخوه أن يتزوج بنت الرجل الذي رضع من امرأته، يجوز أو لا يجوز؟ كيف يجوز يا أخوان؟ أنتم فاهمين السؤال جيد؟ طفل رضع من امرأة وكان له أخ، فهل يجوز لأخيه أن يتزوج بنت المرأة التي أرضعت أخاه؟ يجوز، أخت أخيه، هي أخت أخيه أخوان، تأملوا بارك الله فيكم، لا تجيبوا على البديهة، هذه مسائل خطيرة. السؤال مرة ثانية، رجل طفل رضع من امرأة وكان لها بنت، فهل يجوز لأخيه أن يتزوج هذه البنت؟ طيب يجوز، نعم يجوز، لأن نطبق القاعدة، هذه البنت هل هي أم لأخ المرتضع؟ نبدأ من الأول، هل هي أم له؟ طيب هل هي بنت له؟ هل هي أخت له؟ هل هي عمة؟ هل هي خالة؟ هل هي بنت أخ؟ هل هي بنت أخت؟ لا، إذن تحل له. ولذلك سأعطيهم قاعدة في هذه المسألة، الرضاع لا يؤثر إلا على الرضيع وذريته فقط، لا يؤثر الرضاع إلا على الرضيع وذريته فقط، أما آباؤه وأمهاته وإخوانه وأعمامه هذا لا أثر الرضاع فيهم. تصورتم جيد؟ الرضاع لا يؤثر إلا في الرضيع ومن وذريته، أما إخوانه وآباؤه وأمهاته فلا علاقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.